وترى الرجل وتعرف أنه من المتكبرين، متواضعا لمن؟ للحق وللخلق، كذلك متخشعا. الخشوع سكون الأطراف، وأن يكون على الإنسان وقار وهيبة، ومتذللا من الذل وهو الهوان، بمعنى أن يضع من نفسه، أن يضع من نفسه، وهو قريب من التواضع، قريب من التواضع لكنه أشد، لأن الإنسان يري نفسه أنه ذليل أمام الله عز وجل. متضرعا، التضرع يعني الاستكانة أو شدة الإنابة إلى الله عز وجل. ادعوا ربكم تضرعا وخفية، يعني في شدة اللجوء إلى الله عز وجل. ودليل هذه الأوصاف قول ابن عباس رضي الله عنهما: خرج النبي صلى الله عليه وسلم للاستسقاء متذللا متواضعا متخشعا متضرعا. قال: ومعه أهل الدين والصلاح والشيوخ والصبيان المميزون. معه أهل الدين والصلاح، لأن هؤلاء أقرب إلى إجابة الدعوة. وقولها الدين والصلاح من باب عطف المترادفين، لأن كل صاحب دين فهو صاحب صلاح. وقولها الشيوخ الكبار، الكبار الذين أمضوا أعمارهم في الدين والصلاح، لأنهم أقرب إلى الإجابة. ومعه الصبيان المميزون، الصبيان المميزون الذين لم يبلغوا، لأنه لا ذنوب لهم، فيكونون أقرب إلى الإجابة ممن ملأت الذنوب صحائفه. وقولها المميزون خرج به الصغار، الصغار الذين لم يميزوا فإنهم لا يخرجون، لأنه ربما يحصل منهم من الأذية والصياح والبكاء أكثر مما يحصل من المنفعة. وقول المؤلف معه، ظاهر كلامه أنهم يصحبونه في الممشى، لأنه قد يخرج ومعه، ويحتمل أنه أراد المعية في الصلاة لا في كونهم يخرجون مصاحبين له في سيره إلى المسجد. وهذا هو الأقرب، الأقرب المراد بالمعية هنا المعية في الصلاة، لأنها هي المقصودة. عندي يقول: ويباح التوسل بالصالحين، التوسل بالصالحين، وهذه عبارة على إطلاقها فيها نظر، ولكنهم يريدون بذلك رحمهم الله التوسل بدعائهم، بدعاء الصالحين، لأن دعاء الصالحين أقرب إلى الإجابة من دعاء غير الصالحين. ودليل هذه المسألة عن التوسل بدعاء الصالحين ما حصل من أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه حين خرج يستسقي ذات يوم، فقال: اللهم إنا نتوسل إليك بنبينا فتسقينا، وإنا نتوسل إليك بعم نبينا فأسقنا. ثم قال: قم يا عباس فادعو الله. فقام فدعا فسقاهم الله. وأما التوسل بالصالحين بذواتهم فهذا لا يصلح، وذلك لأن التوسل فعل ما يكون وسيلة للشيء، وذات الصالح ليست وسيلة للشيء. ما هي العلاقة بين دعائي وبين ذات الرجل الصالح؟ وأقبح من ذلك أن يتوسل بالقبور، فإن هذا قد يؤدي إلى الشرك الأكبر ودعاء أهل القبور. ثم قال المؤلف: وإن خرج أهل الذمة منفردين عن المسلمين لا بيوم لم يمنعوا، إن خرج أهل الذمة منفردين عن المسلمين لا بيوم لم يمنعوا. أهل الذمة، أهل الذمة هم الذين بقوا في بلادنا وأعطيناهم العهد والميثاق على حمايتهم ونصرتهم بشرط أن يبذلوا الجزية، وقد كان هذا موجودا حين كان الإسلام عزيزا. أما اليوم فإنه متعذر إلا أن يشاء الله في المستقبل. لكن على كل حال، إذا طلب أهل الذمة أن يستسقوا بأنفسهم منفردين عن المسلمين بالمكان لا باليوم، فإنه لا بأس به. مثل أن يقولوا نحن نخرج للشمال، شمال البلد، وأنتم في جنوب البلد، فإننا نمنحهم ذلك. وإن كان صلاتهم باطلة ودعاءهم باطلا، ولكن إذا دعا المضطر ربه عز وجل فإنه يجيب دعاءه ولو كان مشركا، ولو علم الله، وقد علم الله، نعم، ولو علم الله أنه سيشرك بعد النجاة، كما قال الله تعالى: فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم البر إذا هم يشركون. فينجيهم الله عز وجل لأنه يجيب دعوة المضطر ولو كان كافرا. فنحن لا نمنعهم أن ينفردوا عنا بمكان، لا أن ينفردوا بيوم. لو قالوا نحن نريد أن ننفرد باليوم، أنتم يوم الأحد ونحن يوم الاثنين أو بالعكس، فإننا لا نوافقه. لماذا؟ لأنه ربما ينزل المطر في اليوم الذي استسقوا فيه، فيكون في ذلك فتنة، ويقال هم الذين على حق. ومثل ذلك أهل البدع، لو أن أهل البدع طلبوا منا أن ينفردوا بمكان أذنا لهم، فإن طلبوا أن ينفردوا بزمان منعناهم، لأنه إذا منعنا أهل الذمة مع ظهور كفرهم فمنعنا لأهل البدع من باب أولى. لو جاءنا قوم من الصوفية وقالوا نحن نريد أن نستسقي في يوم الاثنين وأنتم يوم الأحد، قلنا لا. أو من الرافضة قالوا نحن نريد أن نستسقي يوم الاثنين وأنتم يوم الأحد، قلنا لا. لأنه لو صادف أن ينزل المطر في يوم استسقائهم حصل بذلك مفسدة كبيرة. فإن قال قائل: هل هذا أمر ممكن أو أمر فرضي، أي أن ينزل المطر في يوم يستسقي فيه أهل الذمة أو أهل البدع، هل هو أمر فرضي أو أمر قد يقع؟ فالجواب أنه أمر قد يقع. فإن قال قائل: كيف يقع وفيه فتنة وإغراء بهذا المذهب الباطل أو هذا الدين الباطل؟ فالجواب أن ذلك من الفتن التي يفتن الله بها عباده. نسأل الله أن يعيذنا وإياكم من الفتن. قد يفتن الله العباد بشيء يكون سببا في ضلالهم من حيث لا يشعرون. طيب، فإن طلب أهل الذمة أن يخرجوا معنا، قال نحن لا نريد الانفراد لا بالمكان ولا بالزمان، فإننا لا نمكنه، لقول الله تعالى: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب. طيب، أهل الذمة هل هم كل كافر عقدنا معه الذمة، أو يختص بجنس معين من الكفار؟ المذهب يختص بجنس معين من الكفار، وهم ثلاثة: اليهود والنصارى والمجوس. والصحيح أنه عام لكل كافر، كل كافر أبى الإسلام ورضخ الجزية فإننا نعقد منه الذمة، نعقد معه الذمة، لأن حديث بريدة بن حصيب الذي ثبت في صحيح مسلم ذكر النبي عليه الصلاة والسلام له من جملة ما ذكر أنه إذا نزل على أهل حصن وأبوا الإسلام فإنه يطلب منهم الجزية. قال المؤلف رحمه الله: فيصلي بهم ركعتين. يصلي الفاعل الإمام، ثم يخطب واحدة. قد يصلي ثم يخطب، فأفادنا أن الخطبة تكون بعد الصلاة كالعيد، ولكن قد ثبتت السنة أن الخطبة تكون قبل الصلاة، كما جاءت السنة بأنها تكون بعد الصلاة، وعلى هذا فتكون خطبة الاستسقاء قبل الصلاة وبعدها، ولكن إذا خطب قبل الصلاة لا أخطب بعدها، يعني لا أجمع بين الأمرين، إما أن يخطب قبل وإما أن يخطب بعد. ثم يخطب خطبة واحدة ويفتتحها بالتكبير. ومن هنا خالف العيد، خالفت صلاة الاستسقاء صلاة العيد، لأن العيد على المذهب يخطب لها خطبتين. قال: يفتتحها بالتكبير كخطبة العيد. وقد سبق أن خطبة العيد يفتتحها بالتكبير على المشهور من المذهب، وأن في المسألة خلافا، وأن من العلماء من قال يفتتحها بالحمد كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل في جميع خطبه. وهكذا نقول في خطبة الاستسقاء، بل لو قال قائل إن خطبة الاستسقاء تبدأ بالحمد بخلاف خطبة العيد لكان متوجها، لأن خطبة العيد تأتي في الوقت الذي أمرنا فيه بكثرة التكبير. قال: ويكثر فيها الاستغفار، وهو طلب المغفرة، فيقول: اللهم اغفر لنا، اللهم إنا نستغفرك، وما أشبه ذلك. والمغفرة هي ستر الذنب والعفو عنه، يعني أن يسر الله الذنب ويعفو عنه فلا يؤاخذك به، مأخوذة من المغفر، وهو الذي يضعه المقاتل على رأسه اتقاء السهام، لئلا تصيبه السهام. ومعلوم أن المغفر يحصل به أمران: الستر والوقاية. وقراءة الآيات التي فيها الأمر به، مثل قوله تعالى: استغفروا ربكم إنه كان غفارا، وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه، واستغفروه ثم توبوا إليه، إذا ما يحصل للإنسان من الآيات التي يستحضرها في تلك الساعة. ويرفع يديه فيدعو بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم، يرفع الإمام يديه، وكذلك المستمعون يرفعون أيديهم، لأنه ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم لما رفع يديه حين استسقى في خطبة الجمعة رفع الناس أيديهم. يرفع يديه فيدعو بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم. وينبغي في هذا الرفع أن يبالغ فيه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبالغ فيه حتى يرى بياض إبطيه، ولا يرى البياض إلا مع الرفع الشديد، حتى إنه جاء في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل ظهورهما نحو السماء، واختلف العلماء في تأويله، فمنهم من قال إنه قال هكذا، ومنهم من قال بل رفعهما رفعا شديدا حتى كان الرائي يرى أن ظهورهما نحو السماء، لأنه إذا رفع شديدا هكذا صار ظهورهما نحو السماء، وهذا هو الأقرب، وهو اختيار الشيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله. وذلك لأن الرافع يديه عند الدعاء يستجدي ويطلب، ومعلوم أن الطلب إنما يكون بباطن الكف لا بظهره. قال: ومنه: اللهم اسقنا غيثا مغيثا هنيئا مريئا، إلى آخر. اللهم اسقنا بهمزة الوصل من سقى يسقى، وبهمزة القطع من أسقى يسقي، وكلاهما صحيح. قال الله تعالى: وأسقيناكم ماء فراتا، وقال تعالى: وسقاهم ربهم شرابا طهورا. الآية الثانية: من سقى الثلاثي، والأولى: من أسقى الرباعي. اللهم اسقنا غيثا مغيثا، الغيث هو المطر، قال الله تعالى: وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنط، وقال تعالى: إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث. وقوله مغيثا أي مزيلا للشدة، وذلك لأن المطر قد ينزل ولا يزيل الشدة. ولهذا جاء في الحديث الصحيح: ليست السنة ألا تمطروا، بل السنة أن تمطروا ولا تنبت الأرض شيئا. وهذا يقع أحيانا، تحصل أمطار كثيرة ولا تنبت الأرض، وأحيانا تأتي أمطار خفيفة ويكون الربيع كثيرا. المهم أن تسأل الله أن يكون غيثا مغيثا. يقول: إلى آخره، أي آخر الدعاء، وذكره في الشرح، فقال: هنيئا مريئا غدقا مجللا سحا عاما طبقا دائما، اللهم أسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. هنيئا مريئا، الهني ما لا مشقة فيه، ما لا مشقة فيه، وما يمتن الناس به ويستريحون له. والمريء المريء ذو العاقبة الحسنى، والغدق الكثير. وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا. والسح يعني الذي ليس فيه العواصف، لأن العواصف مع الأمطار تؤذي وتؤلم، وربما تفسد الجدران وتهدم البيوت. عاما أي شاملا، طبقا يعني واسعا، دائما أي مستمرا، ولكن هذا الدوام مشروط بأن لا يكون فيه ضرر. اللهم أسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. ها؟ ما هي عندي؟ إيه نعم نعم، مجلل، المجلل المغطي للأرض، ومنه جلال الناقة الذي يغطى به ظهرها. اللهم أسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. أسقنا الغيث يعني المطر الذي يكون مغيثا، ولا تجعلنا من القانطين. القانط هو المستبعد لرحمة الله، وهذه حال تعتري الإنسان، يستبعد رحمة الله عز وجل، لأنه يرى ذنوبه كثيرة ويرى الفساد المنتشر، فيقول بعيد أن الله يرحمنا، وهذا غلط. قال الله تعالى: ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون الضائع. فمن عرف حلم الله عز وجل ورحمته فإنه لا يمكن أن يقنط، حتى لو كانت منه ذنوب كثيرة ومعاصي كبيرة فإن عفو الله أوسع. اللهم سقيا رحمة لا سقيا بلاء، لا سقيا عذاب ولا بلاء ولا هدم ولا غرق، إلى آخر ذكر دعاء طويلا. نعم. أين؟ لا، لو كان هذه المناسبة يقول ندعو أولا بالبطون ثم بالظهور، لأن ما قاله شيخ الإسلام هو أقرب إلى الصواب. نعم. على إيش؟ ما هو الدليل على إيش؟ على تمكينه من الخروج. الدليل أن هذا الغيث يضرهم فقده وينفعهم وجوده، فهم مضطرون كالمشركين إذا ركبوا في الفلك. بس هم قلة ولا طلب يحمل على أنهم قلة ولم يطلبوا. نعم. ممكن إذا لم يخشى أن يفتتن الذي توسل به، لأنه بالوقت الحاضر لو يقوم فيدعو ربما يفتتن هو ويفتتن الناس به، فإذا خيف من ذلك ترك. نعم. فيش في الملأ؟ نعم، حتى لو كان وحده، حتى لو كان وحده وقلت يا فلان ادعو الله لي وأن ترجو منه الصلاح، فهذا لا بأس به، لكن بشرط إذا كان الدعاء لأمر عام، يا فلان ادعو الله أن يغيثنا، ادعو الله أن ينقذنا من الشدة. أما الدعاء للشخص نفسه الخاص فقد ذكر شيخ الإسلام أنه إذا لم يقصد نفع أخيه فإنه من المسألة المذمومة. نعم. إيش؟ والله ينبغي أن يغلب هذا وهذا. أولا أرى أنه ينبغي أن يغلب جانب الترهيب قبل الدعاء، لأنك لو ذكرت الترهيب قبل الدعاء أوجب أن يقنط من الرحمة، لكن اذكر الترهيب أولا، ثم بعد ذلك إذا دعوا وانتهى الدعاء اذكر الترهيب وحذرهم، لأجل أن يرد الدعاء على قلوب منفتحة راجية. هذا هو الذي أرى أحسن. نعم. لا، الأحسن يكون لباس عادي. والله ما أحفظ سنة إن الرسول عليه الصلاة والسلام لما أراد الخروج خرج بثياب، يعني ثياب بذلة، لكن يخرج متخشيا. حتى الإنسان بلباسه العادي يختلف، لكن متخشي عنده وقار سكون. نعم يا عبد الرحمن. تزول الفتنة يعني. لتزول الفتنة. إينا. لا بأس. أقول لا بأس. هذا طيب. من أجل أن لا ينسب نزول المطر إلى هؤلاء المبتدعة. إينا. نعم. الظاهر والله أعلم أن في عهد ابن عباس كان هناك خطب مطولة كثيرة. نعم. فأنكرها رضي الله عنه وذكر ما كان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم من خطبة موجزة جامعة نافعة. هنا أولا هذه لا بد أن نطالب بصحة النقل عن أحمد، وثانيا لو قاله أحمد فإن هذه رواية ضعيفة من حيث الدليل، وذلك لأن التوسل بالجاه لا ينفع. إذا قدرنا هذا الرجل عنده له جاه عند الله وش ينفعك؟ عرفت؟ نعم لو قال لو أن الإنسان قال أسأله بجاه الرسول بمعنى أني أسألك بأني أؤمن بأن النبي صلى الله عليه وسلم جاها، فهذا يكون من باب الإيمان، من باب التوسل بالإيمان. فإذا صح عن أحمد وكان وأمكن أن يحمل على هذا حمل، أني أسألك بجاهه أي بأني أؤمن بأن له جاها عندك، كما قال تعالى عن موسى وكان عند الله وجيها، وقال عن عيسى وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين. خالد قول انس شيخنا النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يرفع اليهم شيء من دعائهم الا في الاستسقاء. نعم على الخطبه جميع الخطب. نعم الخطب فقط. نعم لا وقال بريده في وسط الخطب او في اخرها. المعروف من المذهب انه يكون في اثناء الخطبه يقلب رداءه ويستقبل القبلة ويدعو، وقال بعض العلماء إنما يكون القلب بعد الدعاء تفاؤلا بأن الله أجاب الدعاء وأن الله سيقلب الحال من الشدة إلى الرخاء. شيخ اشترط لها من السلطان المذهب لا يشترط من السلطان مصلحة فخرجوا. نعم المذهب لا يشترط، ولكن لو قيل نظرا لأن الأهواء كثرت، لو قيل بأنه لا يخرج إلا بإذن الإمام كان حسن كما هو المتبع عندنا، لكن إذا قدرنا أننا في بلد لا يهتم الإمام بهذا الشيء وأردنا أن نتواعد في مكان في البيت أو غير البيت هذا لا بأس. نعم شيخ السنة طيب أقول لو أقول لو كان الاستسقاء مثلا يوم الخميس ألا يكون أحسن من يوم الاثنين، لا سيما أن الناس في الخميس في أيام إجازات وخروج من المصلى لا شك في أنه سيكون أكثر. يقولون يوم الخميس نخشى أن يناموا. هذا تعليل هنا هداية الله ماجهة. وما رأيكم لو أننا وحدنا التسجيل على موسى هو يا عبد الرحمن سبحان الله سبحان الله سمعنا صلاح. ويلزقوا قبل خروجهم شكر الله تعالى شكر الله وسألوه المزيد من فضله وينادي الصلاة جامعة وليس من شرطها ابن الإمام ويسن أن يقف في أول المطر وإخراج رحله وثيابه ليصيبهما المطر وإذ زادت المياه وإذا زادت المياه وخيف منها سن أن يقول اللهم حوالينا ولا علينا اللهم على الضراب والأكام وبطون الأودية ومنابت الشجر ربنا لا تحملنا ما لا طاقة لنا به الآية. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ما الفرق بين خطبة العيد وخطبة الاستسقاء شرف؟ نعم والموضوع عبد الله خطبة العيد أما في صلاة العيد بعد أما في فقد ورد قبل وبعد. أيضا الموضوع ويبين أحكام ما يتعلق بالعيدين. وفي الاستسقاء يكثر من الاستغفار والدعاء بطلب الغيث. طيب هل يجوز تمكين أهل الذمة يا ابن داود؟ هل يجوز تمكين أهل الذمة من صلاة الاستسقاء؟ إذا كان في اليوم الذي يصلي فيه المسلمون يجوز. أما ويجب أن يعتذر المكان الذي يصلي فيه المسلمون. يعني إذا كانوا بمكان منفردين وفي نفس اليوم فإنه جائز. طيب لو كانوا في نفس اليوم لكن يصلون قبل المسلمين يمنعون في الوقت الذي يصلي فيه المسلمين أو بعده؟ أو بعده. نعم. يقول المؤلف إنه يجوز التوسل للصالحين. خالد، بدعاء الصالحين. طيب هل لهذا من دليل؟ عمر رضي الله عنه جذبت الأرض في عهده فدعا الله عز وجل وقال اللهم إنا كنا نستسقي إليك بنبينا فأسقينا وإنا نستسقي إليك بعم نبينا فأسقينا ثم قال قم يا عباس ثم قام العباس رضي الله عنهما فدعا الله عز وجل. طيب هل نتوسل بجاه الصالحين عند الله؟ أليس لهم جاه عند الله؟ ولأنه لا ينفع، لأن الجاه إنما ينفع صاحبه، أما نحن فلا ينفعنا. طيب هل يرفع يديه إذا دعا؟ نعم يرفع يديه. يرفع يديه وكذلك المصلين أقوانيه. ولو في الخطبة؟ ولو في الخطبة. ما الدليل؟ الدليل في عن النبي صلى الله عليه وسلم. في عن النبي ثبت عن صلى الله عليه وسلم أنه رفع يديه ورفعه المصلين أيديه. رفع يديه حتى بدأ بياض إبطه. نعم. طيب قال غيثا مغيثا. غيثا مغيثا، ما هو الغيث؟ ومغيث إيه وش معنى مغيث؟ مغيث وش معنى؟ نعم ها؟ مزين لإيش؟ ها؟ لك وش معنى مزين؟ مزين لإيش؟ مزيل للشدة. مزيل للشدة. نعم. ثم قال مالك رحمه الله درس الليلة قال وإن سقوا قبل خروجهم سألوا الله شكروا الله وسألوه المزيد من فضله. إن سقوا الضمير يعود على الناس، يعني إن سقاهم الله وأنزل المطر قبل أن يخرجوا فلا حاجة للخروج، لو خرجوا في هذه الحال لكانوا مبتدعين، لأن صلاة الاستسقاء إنما تشرع لطلب السقيا، فإذا سقوا فلا حاجة، يكون عليهم وظيفة أخرى وهي وظيفة الشكر، فيشكرون الله سبحانه وتعالى على هذه النعمة، يشكرون الله تعالى بقلوبهم وبألسنتهم وبجوارحهم، لأن الشكر يتعلق بهذه الأشياء الثلاثة: القلب واللسان والجوارح. أما القلب فأن يوقن الإنسان بأن هذه النعمة من الله عز وجل تفضل بها، وأما باللسان فأن يثني بها على الله فيقول الحمد لله الذي سقانا وما أشبه ذلك من الكلمات. وأما الجوارح فأن يقوم بطاعة الله سبحانه وتعالى بفعل أوامره وترك نواهيه، هذا هو الشكر. الشكر إذن يتعلق بالقلب واللسان والجوارح. ولهذا قال الشاعر: أفادتكم النعماء مني ثلاثة، يدي ولساني والضمير المحجبة. وقول المؤلف: وسألوه المزيد من فضله، يسأل الله أن يزيدهم من فضله، ومن ذلك أن يقولوا: اللهم اجعله صيبا نافعا، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعله يقوله. قال: وينادى الصلاة جامعة، ينادى يعني صلاة الاستسقاء، إذا حان وقتها ينادى لها الصلاة جامعة، جامعة أو جامعة، يجوز الصلاة جامعة والصلاة جامعة والصلاة جامعة ثلاثة أوجه. أما الصلاة جامعة فهي مبتدأ وخبر، وأما الصلاة جامعة فالصلاة مفعول لفعل محذوف، وجامعة حال، حال من الصلاة، أي يحضر الصلاة حال كونها جامعة. وأما الصلاة جامعة فالصلاة خبر مبتدأ محذوف تقدير هذه الصلاة، وجامعة حال، حال من الصلاة، لكن هذا الوجه هو أضعفها، أضعف الوجوه الثلاثة. يعني أنه إذا جاء وقت صلاة الاستسقاء ارتفعت الشمس قيد رمح، ينادي المنادي الصلاة جامعة ليحضر الناس، قياسا على صلاة الكسوف. والمذهب يرون، يعني أصحاب المذهب يرون أنه ينادى للكسوف والعيد والاستسقاء، ولكن ما ذكره المؤلف بل ما ذكره الأصحاب في المنادات للعيد والاستسقاء ضعيف جدا. أولا لأنه خلاف هدي النبي صلى الله عليه وسلم، فالعيد وقع في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم يكن ينادى لها، وصلاة الاستسقاء كذلك لم يكن ينادى لها. وقد ذكرنا قاعدة فيما سبق أن كل شيء وجد سببه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم يشرع له شيئا من العبادات، فشرع شيء من العبادات من أجله يكون بدعة، لأننا نحن يلزمنا الوقوف عند الشرع، عند أسبابه وعند جنسه وهيئته إلى آخر ما عرفتم فيما سبق. فإذن نقول هذا لا صح لأنه خلاف السنة فيكون بدعة، ولأن إلحاق ذلك بصلاة الكسوف غير صحيح أيضا، أي أنه يمتنع القياس، لأن صلاة الكسوف تأتي على غير تأهب مباغتة، وصلاة العيد معلومة من قبل والناس يتأهبون لها، وكذلك الاستسقاء. وقد سبق في كلام المؤلف أنه قال: إن الإمام يعدهم يوما يخرجون فيه، فالصلاة معلومة، لكن صلاة الكسوف تأتي على غير تأهب واستعداد، تأتي باغتة كما هو معروف. حتى لو قال قائل: إننا اليوم نعلم بالكسوف متى يحصل ابتداء وانتهاء وفي أي وقت من نهار أو ليل، نقول حتى في هذا الحال ينادى الصلاة جامعة، لأن الحسابين قد يخطئون، ونحن قد علقت الصلاة منا بوجود الكسوف لا بالعلم به بل بوجوده، إذا رأيتموهما فصلوا وادعوا. إذن هذا القول بأنه ينادى لصلاة الاستسقاء وصلاة العيد لا يصح أثرا ولا نظرا، لا يصح أثرا لعدم وروده مع وجود سبب في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، ولا نظرا لوجود الفرق بين الأصل والفرق. قال: وليس من شرطها إذن الإمام، يعني ليس من شرط إقامتها أن يأذن الإمام بذلك، بل إذا قحط الناس، قحط المطر وأجدبت الأرض، خرج الناس وصلوا، ولو صلى كل بلد وحده لم يخرجوا عن السنة، فليس من شرطها إذن الإمام. بل لو وجد السبب وقال الإمام لا تصلوا، فإن في معه إياهم نظرا لأنه وجد السبب، فلا ينبغي أن يمنعهم. ولكن حسب العرف عندنا لا تقام صلاة الاستسقاء إلا بإذن الإمام، اللهم إلا أن يكون قوم من البادية بعيدين عن المدن ولا يتقيدون، فهنا ربما يقيمونها وإن كان البلد لا لم يقيموها. قال: وإذا ساد ويسن أن يقف في أول المطر وإخراج رحله وثيابه ليصيبها، يسن أن يقف. السنة في اصطلاح الفقهاء هي ما يثاب فاعله امتثالا ولا يعاقب تاركه، وقولها أن يقف يعني أن يقف قائما في أول المطر، يعني أول ما ينزل المطر، ويخرج رحله أي متاعه الذي في بيته أو في خيمة إن كان في البر، وكذلك ثيابه يخرجها، لأن هذا روي عن ابن عباس رضي الله عنه. والثابت من سنة النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا نزل المطر حسر ثوبه، حسره يعني رفعه حتى يصيب المطر بدنه، ويقول إنه كان حديث عهد بربه. وهذه السنة ثابتة صحيح، وعليه فيقوم الإنسان ويخرج شيئا من بدنه، إما من ساقه أو من ذراعه أو من رأسه، حتى يصيبه المطر اتباعا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. وقوله إنه كان حديث عهد بربه لأن الله خلقه الآن، فهو حديث عهد بخلق الله. ولكن هل يقال إن ليصيبها يسن أن يقف؟ السنة في اصطلاح الفقهاء هي ما يثاب فاعله امتثالا ولا يعاقب تاركه، وقولها أن يقف يعني أن يقف قائما في أول المطر، يعني أول ما ينزل المطر، ويخرج رحله أي متاعه الذي في بيته أو في خيمة إن كان في البر، وكذلك ثيابه يخرجها، لأن هذا روي عن ابن عباس رضي الله عنه. والثابت من سنة النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا نزل المطر حسر ثوبه، حسره يعني رفعه حتى يصيب المطر بدنه، ويقول إنه كان حديث عهد بربه. وهذه السنة ثابتة صحيح، وعليه فيقوم الإنسان ويخرج شيئا من بدنه، إما من ساقه أو من ذراعه أو من رأسه، حتى يصيبه المطر اتباعا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. وقوله إنه كان حديث عهد بربه لأن الله خلقه الآن، فهو حديث عهد بخلق الله، ولكن هل يقال إن هذا التعليل يتعدى لغيره مما يحدثه الله عز وجل، أو نقول إن هذا تعليل بعلة قاصرة على معلولها؟ الجواب الثاني، أن هذه العلة قاصرة على معلولها، ولهذا لا يمكن نقول للإنسان أنه ينبغي أن يصيب من ثيابه من بدنه ما ولد من حيوان أو نحوه مما هو حديث عهد بالله. ويستفاد من الحديث أنه كان حديث عهد بربه ثبوت الأفعال الاختيارية لله عز وجل التي تقع بمشيئته، خلافا لمن أنكر ذلك فإن إنكاره عن جهل، عن عقل هو في الحقيقة جهل وليس بعقل، فالرب عز وجل تقوم بالأفعال الاختيارية ويفعل ما يشاء في أي وقت شاء. قال: وإذا زادت المياه وخيف منها سن أن يقول اللهم حوالينا ولا علينا إلى آخره. إذا زادت المياه يريد بذلك مياه السماء يعني الأمطار، ومثل ذلك أيضا لو زادت مياه الأنهار على وجه يخشى منه فإنه سن أن يقول هذا الذكر، يقول اللهم حوالينا ولا علينا. ودليل ذلك ما ثبت في الصحيحين من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يخطب الناس يوم الجمعة فقال: يا رسول الله، هلك المال وتهدم البناء فادعوا الله يمسكها عنا. فلم يدع الله بإمساكها، ولكنه دعا الله بإبقائها على وجه لا يضر، فقال: اللهم حوالينا ولا علينا إلى آخره. وقول اللهم هذه منادى حذفت منها ياء النداء وعوض عنها الميم، ولم تجعل الميم في أول الكلمة تيمنا بالبداءة بسم الله، وجعلت في آخرها ميما لأن الميم تدل على الجمع، فكأن الداعي جمع قلبه على الله عز وجل. وقول حوالينا أي أنزله حوالينا، أي حوالي المدينة، وحوالي هنا ملحق بالمثنى لأنه نصب بالياء بدلا عن الفتحة، لأنه ملحق بالمثنى حيث أنه لا يدل على اثنين بل على واحد، أي حولنا. ولا علينا يعني ولا على المدينة التي خيف أن تتهدم من كثرة الأمطار. اللهم على الضراب والآكام وبطون الأودية ومنابت الشجر. قولها على الآكام، على الضراب، هي الروابي الصغار يعني الأماكن المرتفعة من الأرض لكن ليس ارتفاعا شاهقا، وذلك لأن المرتفع من الأرض يكون فيه النبات أسرع نموا وأحسن طروا لأنه مرتفع قد تبين للشمس والهواء فيكون أحسن. الضراب الآكام يقول إنها الجبال الصغيرة، ولهذا يقال أكمة للجبل الصغير. وبطون الأودية أي داخل الأودية أي الشعاب، لأن بطون الأودية إذا أمطرت سالت وحصل فيها أشجار كبيرة نافعة. ومنابت الشجر هذا عام، كل أرض يعم كل أرض تكون منبتا للشجر. فإذا قال قائل هذه الدعوات شملت الأرض كلها، فالجواب لا، لم تشمل الأرض كلها، خرج منها رؤوس الجبال العالية لأنها ليست أكاما ولا ضرابا، وخرج منها الأرض القاحلة السبخة التي لا تنبت لأنها ليست من منابت الشجر ولا من بطون الأودية. فالنبي صلى الله عليه وسلم دعا الله عز وجل أن يكون نزول المطر على أراضي نافعة، وهي هذه الأنواع الأربعة: الضراب والأكام، بطون الأودية، منابت الشجر. قال المؤلف: ربنا لا تحملنا ما لا طاقة لنا به. هذه لم ترد عن النبي صلى الله عليه وسلم لكنها مناسبة، فإذا قالها الإنسان لا على سبيل أنها سنة فلا بأس، أما إذا قالها على أنها سنة فلا. وهنا في الكتاب: ربنا لا تحملنا، وهي في الآية: ربنا ولا تحملنا، وإنما حذفها المؤلف لأنها في الآية حرف عطف على ما سبق، وهنا لم يسبقها شيء تعطف عليه، فلهذا حذف الواو، فقال: ربنا لا تحملنا ما لا طاقة لنا به الآية، يعني إلى آخر الآية، أكمل الآية، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أربع دعوات. ربنا لا تحملنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، وهذا من باب التخلية، واعف عنا كذلك من باب التخلية، واغفر لنا كذلك، وارحمنا من باب التحلية، يعني من باب إيجاد الشيء. فهذه الدعوات كلها دعوات مفيدة مناسبة، لكن بشرط أن لا يتخذ الإنسان على أنها سنة. ذكر والشرح مسألة مفيدة، قال: يحرم أن يقول مطرنا بنوء كذا ويباح في نوء كذا، وإضافة المطر إلى النوء دون الله كفر إجماعا، قاله في المبدأ. يقول: يحرم أن يقول مطرنا بنوء كذا، والنوء هو النجم، يعني مطرنا مثلا بالنجم الفلاني، بنجم الشولة، بنجم النعائم، بنجم سعد الذابح، بنجم سعد بلع، سعد السعود، وما أشبه ذلك، يحرم أن يقول هذا. ودليل ما رواه، ما ثبت في الصحيح من حديث زيد بن خالد الجهني أنهم كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في الحديبية على في سماء كانت من الليل، يعني مطر نزل في الليل، فلما انصرف النبي صلى الله عليه وسلم من صلاة الصبح قال لهم: هل تدرون ماذا قال ربكم؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر. كم قسما صاروا يا آدم؟ نعم، قسمين: مؤمن بي وكافر. فأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب، وأما من قال مطرنا بنوء كذا وكذا فهو كافر بي مؤمن بالكوكب. وهذا نص صريح في أن من قال مطرنا بنوء كذا فهو كافر، ولهذا حكى في المبدع إجماع أهل العلم على ذلك. إذن قول الإنسان مطرنا بنوء كذا محرم، بل هو من كبائر الذنوب. وهل يكون كفرا أكبر مخرجا عن الملة؟ هو بحسب عقيدة القائل، إن كان يعتقد أن النوء هو الذي خلق هذا المطر فهو كافر كفرا مخرجا عن الملة، لأنه ادعى أن مع الله خالقا. وإن كان يعتقد أن النوء سبب فإنه كافر كفرا دون كفر، وإنما كان كافرا فيما إذا اعتقد أنه سبب، لأنه أثبت سببية لم يثبتها الله عز وجل. فإن النجوم ليس لها أثر، وإنما هي أوقات فقط، أما أن يكون لها أثر في نزال المطر أو عدم نزاله فلا، وإنما هي أوقات. طيب لو قال مطرنا في نوء كذا فهذا جائز، لأن في للظرفية. ومن ذلك استعمال العامة عندنا الباء هنا وهم يريدون الظرفية، يقول مثلا مطرنا بالمربعانية، مطرنا بالشط، مطرنا بالعقارب، العقارب هي السعود الثلاثة، السعد الذابح وبلع والسعود، تسمى عندنا في العامية العقارب. نعم، إذا قال مطرنا بسعد السعود وهو يقصد في سعد السعود كما هي اللغة العامية عندنا، فهنا لا يكون كافرا. والباء قد تأتي بمعنى في، مثل قوله تعالى وإنكم لتمرون عليهم مصبحين وبالليل، يعني في الليل. طيب، إذن القائل مطرنا بنوع كذا له ثلاث حالات: الحالة الأولى أن يكون كافرا كفرا مخرجا عن الملة، متى؟ إذا اعتقد أن للنوء تأثيرا في خلق المطر. ثانيا أن يعتقد أنه سبب، أن يريد بذلك السببية، فهذا كفر أصلا. الثالث أن يريد الظرفية، أي أننا مطرنا في هذا الوقت، فهذا جائز، هذا جائز، وهو الذي يريد العامة عندنا. العامة عندنا يقول مطرنا بكذا، يعني بالنجم الفلاني، يريدون بذلك الظرفية. طيب، ثم قال المؤلف رحمه الله: كتاب الجنائز. الجنائز ايش تكلمنا عليه فيما سبق؟ الجنائز جمع جنازة، وهي بفتح الجيم وكسر الجيم بمعنى واحد، وقيل بالفتح اسم للميت، وبالكسر اسم لما يحمل عليه الميت. فإذا قل جنازة أي ميت، وإذا قل جنازة أي نعش. وهذا تفريق دقيق، لأن الفتح يناسب الأعلى والميت فوق النعش، والكسر يناسب الأسفل والنعش تحت الميت. وينبغي للإنسان أن يتذكر حاله ونهايته في هذه الدنيا، وليست هذه النهاية نهاية بل وراءها غاية أعظم منها وهي الآخرة. فينبغي الإنسان أن يتذكر دائما الموت، ولكن يتذكر الموت لا على أساس الفراق للأحباب والمألوف، لأن هذه نظرة قاصرة، ولكن على أساس فراق العمل والحرث للآخرة. فإنه إذا نظر هذه النظرة استعد وزاد في عمل الآخرة، وإذا نظر النظرة الأولى حزن وساءه الأمر، وصار على حد قول الشاعر: لا طيب للموت ما دامت منغصة لذاته بادكار الموت، لا طيب للعيش، لا طيب للعيش ما دامت منغصة لذاته بادكار الموت والهرم. فيكون ذكره على هذا الوجه لا يزداد به إلا تحسرا وتنغيصا. أما إذا ذكره على الوجه الأول وهو أن يتذكر الموت ليستعد له ويعمل للآخرة فهذا لا يزيده حزنا وإنما يزيده إقبالا إلى الله عز وجل. وإذا أقبل الإنسان على ربه فإنه يزداد صدره انشراحا وقلبه اطمئنانا، فينبغي أن يستعد. وفي هذا المجال يحسن البحث في أمور: أولا، هل المريض إذا مرض هل يعاد أو لا يعاد؟ الجواب: بل يعاد، وعيادة المريض من حقوق المسلم على أخيه، وفي العيادة من جلب المودة والإلفة والمحبة شيء لا يعرفه إلا من أصيب ثم عيد. فإنك إذا عدت أخاك في مرضه يجد لهذا قيمة كبيرة عظيمة لا يزال يتذكرها. فالعيادة، أعني عيادة المريض، من السنن المؤكدة وفيها ثواب عظيم. وقال بعض أهل العلم: بل هي فرض على الكفاية كتجهيز الميت، وأنه يجب على المسلمين أن يعودوا مرضاهم. فمن علم أن شخصا ما مريض ولكنه لا يعاد وجب عليه أن يعوده، وجب عليه أن يعوده. وهذا القول أصح، أي أن عيادة المرضى من فروض الكفاية، وأن الناس إذا علموا بمريض ولم يعودوه أثموا، وإن قام به البعض سقط عن الباقي، لأنه ليس من الإسلام والإيمان في شيء أن يكون أخونا المسلم تتلفه الأمراض وتتقاذفه ونحن لا نعوده. أين الأخوة الإيمانية؟ فلا بد من عيادة المريض. ثم إذا عيد المريض، هل الأولى أن نبسط الكلام معه وأن نذكر الماضي والحاضر، أو أن نقتصر على السلام والدعاء ثم ننصرف؟ في هذا خلاف بين العلماء، والصحيح أن الخلاف قريب من اللفظي، وأن المسألة تعود إلى ما تقتضيه الحال. فقد يكون المريض يرغب أن هذا الشخص يبقى عنده، يحمك الله، يبقى عنده ويحدثه وهو يفرح به ويأنس به، فهذا نقول الأفضل في حقك الإطالة حتى يظهر على صاحبك الملل. وهناك شخص آخر مفارقته عيد ومقاربته نار، مثل هذا لا ينبغي أن يجلس عند المريض، نعم، ولا لحظة. ولولا أننا نحب أن يكتسب الأجر لقلنا: لا تعود المريض، هو في غنى عنك. وهذا التفصيل هو الصحيح، أن الإنسان ينظر إلى ما تقتضيه الحال. ثم إن المريض أيضا أحيانا يكون متسع الصدر منشرحا، يحب الأنس ويحب الكلام، فهنا نطيل معه. أحيانا يكون ضيق الصدر يتململ من أمراضه ويظهر على وجهه أنه يحب الانفراد أو يحب أن يكون عنده أهله أو ما أشبه ذلك، فهنا نقول: نقتصر على أقل شيء. إذن القول الراجح في المكث عند المريض أنه يختلف باختلاف الأحوال حسب ما تقتضي الحال. ثالثا، إذا عدنا المريض فهل نذكره بالتوبة والوصية إن كان يريد الوصية والخروج من المظالم وما أشبه ذلك، أو ماذا؟ نقول أيضا ينبغي للإنسان أن ينظر حال المريض، إذا كان يعرف من حال المريض أنه متهاون بمظالم الناس، متهاون بما أوجب الله عليه، فينبغي أن يذكره ولكن على وجه لا يزعجه، على وجه لا يزعجه، لأن المريض قد ضعفت نفسه كل شيء يفكر فيه. فلو قال له يا فلان أوصل ما تدري متى يأتيك الموت، ماذا يكون المريض؟ ينزعج، ينزعج جدا. وهذا كامرأة أذكرها عادت مريضا فقالت الله يعافي والله لجي أصابه مثل هذا ولا قعد إلا يومي. إيش هذا؟ إيه نعم، هل هذا زين؟ هذا ليس، هذا إما مات يمكن يموت قبل اليومين علشان هذا الكلام. فلا ينبغي للإنسان أن يزعج المريض بأي شيء، لكن إذا كان يعرف أن المريض عنده تفريط، عنده مظالم الخلق، فإنه يذكره بوجه لطيف يحصل به المقصود. مثل إذا علمنا أنه مدين مطلوب للناس، يحسن أن نقول إن كتابة الديون والإشهاد عليها حسن، والأمور بيد الله، والآجال عند الله، وما أشبه ذلك من الكلام الذي لا يزعجه. طيب، إذن ثلاث أشياء. الرابعة، هل يسأل المريض كيف يصلي وكيف يتطهر، أو نقول إن هذا من باب التدخل فيما لا يعنيه؟ نعم، الذي نرى أنه إن كان المريض من ذوي العلم الذين يعرفون فلا حاجة أن تذكره، لأنه سيحمل تذكيرك إياه على إساءة الظن به. وأما إذا كان من العامة الجهال فهنا يحسن أن يبين له. وأذكر لكم قصة وقعت علي أنا، عدت مريضا فسألته عن حاله فقال الحمد لله على كل حال، أنا لنصف شهر أجمع وأقصر. هذا يحتاج إلى تنبيه، لأنه يظن أن القصر مع الجمع وأن من جمع قصر. مثل هذا إذا علمنا أنه رجل عامي لابد نعلمه، نذكره. ومن ذلك أيضا أنه شار عند العامة أن من لا يستطيع الإيماء بالركوع والسجود فإنه يومي بأصبعه، هذا مشهور عند العامة، فينبغي أن نسأل حتى لا يقع في الخطأ. البحث الخامس، التداوي. هل يؤمر المرضى بالتداوي أو يؤمرون بعدم التداوي، أم في ذلك تفصيل؟ نعم، من العلماء من قال ترك التداوي أفضل، ولا ينبغي أن يتداوى الإنسان. واستدلوا لذلك بأن النبي صلى الله عليه وسلم لما مرض ولدوه أمر بأن يلد جميع من كان حاضر إلا العباس بن عبد المطلب، قالوا وهذا دليل على أنه كره ما فعله. واللدود ما يلد به المريض وهو نوع من الدواء. واستدلوا أيضا بأن أبا بكر رضي الله عنه لما مرض وقيل له ألا ندعو لك الطبيب، قال إن الطبيب قد رآني، فقال إني أفعل ما أريد. وأبو بكر هو خير الأمة بعد نبيه، وهو قدوة وإمام. ومن العلماء من قال بل يسن التداوي لأمر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، ولأنه من الأسباب النافعة، ولأن الإنسان ولا سيما المؤمن المغتنم بالأوقات كل ساعة تمر عليه تنفعه، ولأن المريض يكون ضيق النفس لا يقوم بما ينبغي أن يقوم به من الطاعات، وإذا عافه الله انشرح صدره وانبسطت نفسه وقام بما ينبغي أن يقوم به من العبادات، فيكون الدواء إذن مرادا لغيره فيسن. وفصل بعض العلماء فقال إذا كان الدواء مما علم أو غلب على الظن نفعه بحسب التجارب فهو أفضل، وإن كان من باب المخاطرة فتركه أفضل. رحمك الله، لأنه إذا كان من باب المخاطرة فقد يحدث فيه رد فعل، فيكون الإنسان هو الذي تسبب لنفسه بما يضره، ولا سيما الأدوية الحاضرة العقاقير التي قد تفعل فعلا مباشرا شديدا على الإنسان بغلطة وصفة الطبيب. ومن العلماء من قال إنه يجب التداوي إذا ظن نفعه، إذا ظن نفعه. والصحيح أنه يجب إذا كان في تركه هلاك، مثل سرطان موضعي. السرطان الموضعي بإذن الله إذا قطع الموضع الذي فيه السرطان فإنه ينجو منه، لكن إذا ترك انتشر في البدن وكانت النتيجة هي الهلاك. فهذا يكون دواء معلوم النفع لأنه موضعي يقطع ويزول، وقد خرب الخضر السفينة بخرقها لإنجاء جميعها لتنجو. فكذلك البدن إذا قطع بعضه من أجل نجاة باقيه كان ذلك سائغا بل واجبا، وهذا القول أقرب الأقوال أن ما علم نفعه أو غلب على الظن مع احتمال الهلاك بعدمه فهو واجب، فهو واجب. وأما ما غلب على الظن نفعه ولكن ليس هناك هلاك محقق بتركه فهو أفضل، وما تساوى فيه الأمران فتركه أفضل لئلا يلقي الإنسان بنفسه التهلكة من حيث لا يشعر. إيش؟ ينادي حسب ما يحصل به الإبلاغ، ولكن كما قلنا لكم إن هذا ليس الصحيح أنه ليس بسنة. نعم، ما في، ليس في حديث صحيح في هذه المسألة، لكن في آثار مثل إذا رأى البرق قال سبحان الله وبحمده، فإنه يروى عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال من قال حين يرى البرق سبحان الله وبحمده لم تصبه صاعقة. ومثل إذا سمع الرعد قال سبحان من يسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته اللهم لا تقتلنا بغضبك ولا تهلكنا بعذابك وعافنا قبل ذلك، فإنه يؤثر عن عبد الله بن زبير رضي الله عنه. أن إيش؟ أن زيارة لهذا المريض تؤذيه. إذا علم المريض، أنت تقول إذا علم المريض. نعم، العائد. يعلم هذا الجار أو هذا المريض المعاد أن إذا زرته سيتأذى المريض يعني. نعم. هل يجوز الزيارة؟ لا، إذا كنت تعلم أنه يتأذى لا تزوره.